على التقدير الأول أنها عاطفة على مقدر بعد الهمزة يكون المعنى أغفلوا فلم يسيروا، أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقوله فينظروا، ألف عاطفة على إيش؟ على يسيروا، وعلى هذا يكون المعنى أفلم يسيروا فلم ينظروا. ويحتمل أن تكون منصوبة بعد فاء السببية، أي انتفى سيرهم فنعم، أي انتفى سيرهم فينظر، كما تقول لم تزرني فأكرمك وما أشبه ذلك من الكلام. وقول كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف هذه اسم استفهام، وهي في محل نصب خبر كان مقدما، وعاقبة اسمها عاقبة الذين من قبلهم. فما هي العاقبة؟ العاقبة ذكرها الله تعالى في سورة القتال في قوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. هذا هو فائدة النظر، أن هؤلاء القوم المكذبين كانوا أشد من هؤلاء قوة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل. كانوا أكثر منهم أي في العدد، وأشد قوة أي في الكيفية، فصاروا متميزين عنهم في العدد والكيفية، وآثارا في الأرض من مصانع وقصور، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما نافع، وأغنى فعل ماضي، وما كانوا يكسبون ما اسم موصول فاعل، وكانوا يكسبون صلة الموصول. ويحتمل أن تكون ما استفهامية، والمعنى فما الذي أغنى عنهم ما كسب. وهنا والاستفهامية أبلغ، لأنها تتضمن النفي مع التحدي، أي أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين دمرهم الله. كذا يا عبد الله بن عوض، ماذا قلت فيما؟ يعني قلت أن الظاهر يقول لك نعم نعم، تقول صاحي صاحي وأنت بالأول نيل. يلا ما قلت نعم نعم. طيب هذا جارف عن يمين، ماذا تقول؟ قلنا الله تصلح الاستفهامية وأن تكون منصوبة. وأن تكون إيش؟ لا لا ما قلنا هذا، هذا ما قلت. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. إن كانت نافية فالمعنى ما أغنى عنهم كسبهم شيئا، وإن كانت استفهامية فالتقدير ما الذي أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي أي شيء أغنى عنهم، أو أن المعنى نفي الإغناء. نقف على هذا لأن الدرس انتهى الوقت. بعد ذلك حديث. نعم. من ذهب إلى ديار ثمود للعبرة، نعم، ولكنه ما استطاع أن يبكي، هل يتباكر؟ لا أعرف في الحديث أنهم إن لم تبكوا فتباكر. قال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بها قنع رأسه يعني غطاه وخفضه وأسرع ناقته. إذا نقول ابكي أو ارجع. نعم نقول ابكي أو ارجع. نعم نقول إما أن تبكي وإما أن ترجع. فإن لم تبكي وأنت مررت بالبلد فعجل، عجل وقنع رأسك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ اذا بهذا نقول بعدم جواز من يصور هذه الصور ويريها الناس ينشرها. اي نعم، الظاهر انه للمنع اقرب، وذلك لانه انما يريهم اياها لبيان قوه القول لا لبيان ان الله اهلكهم مع قوته. هذا هو الظاهر من هؤلاء المصورين. نعم. هل يشمل هذا كل الاثار القديمه ام فقط التي عذبت؟ اذا نحن قرانا ايه تدل على المراد، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. نعم. إن لم نخلقها. هذا الجمع بينهما أن هذه البقرة كلفت ما لا تطيق، كلفت ما لا تطيق، أو كان يشق عليها أن تركب، لأن بعض الحيوان الذي لم يعتد أن يركب يشق عليه هذا حتى وإن كان يستطيع أن يحمله. شيخ نعم، بعض الناس يستخدمون هذه الأنعام في عمل يسمى السيرك أو الألعاب الكهربائية أو ما أشبه ذلك، نعم يكون فيه الموسيقى. ما فيها شك استعمال هذه الحيوانات فيما هو محرم قصدا أو ذاتا هذا لا يجوز، حتى لو ركب هذه الأنعام ليصل إلى بلد يفعل فيه الفواحش أو يلعب فيه القمار كان هذا حرام. شيخ نعم، بعض القوم السابقين يعني دمرهم الله سبحانه وتعالى خارج ديارهم. نعم. مثل الفراعنة. نعم. هل نقول لا ندخل آثارهم حتى كما نقيس على ديار ثمود؟ لا. لا. وعلى هذا نقول لنا أن ندخل المكان الذي أغرق فيه فرعون، ولنا أن ندخل مصر أيضا، لأنه لم يهلك فرعون في مصر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. على آخر درجة. يمكن توهم ولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ذكرنا في هذا التركيب أفلم يسيروا وما أشبهها إعرابين. يقدر المحذوف بحسب. نعم. نعم. الوجه الثاني وتكون الجملة معطوفة على مسب. الثاني أسهل لأن الأول قد يتعذر أو يتعسر تقدير المحذوف، فأما هذه فهي سهلة ليس فيها سوى مجرد زحلقة الفاء عن موضعها. وقولها فلم يسيروا في الأرض أي على الأرض، لأن فيل الظرفية، ولو جعلنا فيل الظرفية في هذا السياق لكان معنى الآية أن يدخلوا في جوف الأرض، وهذا غير مراد قطعا، فتكون في بمعنى على، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، وليس المراد أن الله في جوف السماء لأن ذلك مستحيل، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقوله فلم يسيروا في الأرض يشمل السير بالقدم والسير بالقلب، أما السير بالقدم فمعروف، وأما السير بالقلب فمعناه أن يتفكر الإنسان فيما مضى من تاريخ الأمم. وأصح مرجع نرجع إليه فيما مضى من سير الأمم هو القرآن الكريم، وقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذه معطوفة على يسيروا، يعني أن الله وبخهم على أمرين، عدم السير وعدم النظر، فهم لم يسيروا ولم ينظروا. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، والنظر هنا هل هو نظر البصيرة أو البصر؟ إن قلنا إن قوله يسيروا سير القدم فالنظر نظر البصر، وإن قلنا يسير سير القلب فالنظر نظر البصيرة. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أعربنا كيف على أنها خبر مقدم لكان، وهنا يتعين التقديم لأن كيف اسم استفهام، والاستفهام له الصدارة، فعليه تكون خبرا مقدما لكان، وعاقبة اسمها. عاقبة الذين من قبلهم يعني من الأمم. فما هي العاقبة؟ العاقبة أشار الله إليها في سورة القتال في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، إيش؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ثم شرح الله حال أولئك السابقين فقال كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، أكثر منهم عددا، وكثرة العدد توجب القوة بالكمية، وأشد منهم قوة هي قوة بالكيفية. ثم قال وآثارا في الأرض، يعني من العمران والقصور وغيرها، ومع ذلك لم تنفعهم هذه الكثرة ولا هذه القوة. يقول من مصانع وقصور، هذه تفسير لقوله وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما أغنى، ما يحتمل أن تكون نافية، أي فلم يغني عنهم ما كسب، ويحتمل أن تكون استفهامية والمعنى فما الذي أغنى عنه، والاستفهام هنا أشد وقعا لأنه مشرب بالتحدي، أي شيء أغنى عنهم؟ الجواب لا شيء. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من القوة والآثار في الأرض وغير ذلك، لأن الله تعالى دمرهم ودمر قوتهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، هذا الذي أتى بعد ذكر تدميرهم هو في الحقيقة عود إلى شرح ما حصل، فإن الله أرسل إليهم الرسل، أرسل إليهم الرسل بالبينات أو بغير بينات، بالبينات الواضحة وأنزل الكتب، ولكن لما جاءتهم رسلهم بالبينات قال المؤلف المعجزات الظاهرات، والصواب أن يقول الآيات البينات، هو رحمه الله جعل البينات بمعنى الظاهرات وهذا حق، وجعل البينات صفة لموصوف محذوف تقديره المعجزات، وهذا فيه نظر، بل يقدر الآيات، وذلك لأن المعجزات لم ترد في الكتاب والسنة محل الآيات أبدا، وأيضا المعجزات تكون من الرسل ومن غير الرسل، فالسحرة مثلا تأتي لهم الشياطين بالمعجزات، لكن الآيات يعني العلامات الدالة على صدقهم هذه أبلغ. ولهذا إذا وجدتم في الكتب وما أكثر ما تجدون المعجزات أو معجزة الأنبياء أو ما أشبه ذلك فاضربوا عنها صفحة وقولوا بدلها الآيات كما قال الله عز وجل الآيات. والآيات كما قلت لكم أدق من كلمة المعجزات، لأن المعجزات يدخل فيها ما يعجز البشر مما تصنعه الشياطين مع السحرة وغيره. فرحوا أي الكفار بما عندهم أي الرسل من العلم فرح استهزاء، فرح استهزاء إيش؟ وضحك منكرين له. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا، الواو فاء، فمن الفارح؟ يقول أي الكفار، وهذا صحيح، فرح الكفار بما عندهم من العلم. وقول بما عندهم الضمير يعود على الرسل على حد تفسير المؤلف، بما عند الرسل من العلم أي مما جاءوا به من البينات. لكن هل هذا الفرح فرح استبشار أو فرح استهزاء؟ يقول المؤلف إنه فرح استهزاء وضحك وسخرية، ولكن هذا التفسير إذا تأملته وجدته تحريفا وليس تفسيرا لما فيه من بعد المعنى أو من البعد المعنوي واللفظي. أما اللفظي، البعد اللفظي، فلأن فيه تشتيت الضمائر، لأن قوله فرحوا الواو للكفار بما عندهم الهاء للرسل، هذا تشتيت، تشتيت الضمائر. والهاء في قوله بما عندهم إذا جعلنا الكلام نسقا واحدا لا شك أنها تعود على الكفار، أي بما عند الكفار من العلم. وأما المعنوي فلأن الفرح في الأصل استبشار، فإذا صرفناه عن معناه الظاهر إلى أن يكون فرح استهزاء كان هذا إخراجا للمعنى عما يدل عليه ظاهر اللفظ. والحاصل أن هذا التفسير الذي ذكره المؤلف تفسير ضعيف جدا بل هو تحريف. والصواب أن المعنى فرح الكفار بما عندهم أي بما عند الكفار من العلم، وقالوا نحن أعلم بما يصلحنا وما يصلح دنيانا وديننا الذي نحن عليه، فأنتم أيها الرسل سحرة مجانين، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيش ساحر أو مجنون. وإذا كانوا يعتقدون يعتقدون بقلوبهم أو يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدون من أن الرسل سحرة مجانين، فإنهم لا شك سيجعلون ما عندهم من العلم هو العلم الحقيقي فيفرحون به. وعلى هذا فنقول الفرح هنا فرح بطر، فرح بطر واستبشار فيما يظنون أنهم على علم أعلى من علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فرحوا بما عندهم من العلم. ويعجب الإنسان أحياناً فيما يذهب إليه بعض العلماء من تفسير الآيات أو الأحاديث. الآن لو قرأت هذه الآية على إنسان عام، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فعلى أي شيء يتنزل الضمير في قول بما عندهم عند هذا العام؟ على الكفار، فرحوا بما عندهم، والإنسان يفرح بما عنده لا بما عند غيره. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يقول نزل، لكنها أعني حاق ليست كنزل من كل وجه، لأن نزل تكون بالخير وبالشر، نزل به الروح الأمين على قلبك هذا خير ولا شر؟ هذا خير، لكن حاق لا تأتي إلا في الشر، لا تأتي إلا في الشر، فلا يقال حاق به القرآن أو حاق عليه القرآن كما يقال نزل عليه. فحاق هنا بمعنى نزل، لكنها لا تستعمل إلا في نزول الشر، وهو شر بالنسبة لمن نزل به، وقد يكون خيرا بالنسبة لغيرهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما فاعل حاق، كانوا به يستهزئون يعني فيما سبق، أي أنه بما لما جاءهم بأس الله عز وجل ونزل بهم حاق بهم ما كانوا به يستهزئون فيما سبق، حيث كانوا يستهزئون بالرسل وبما جاءوا به وبالشرائع، بل ربما يستهزئون بالله عز وجل. انظر إلى قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يتبين لك أن الكفار يستهزئون بالله ويستهزئون بآيات الله ويستهزئون بالرسل. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي العذاب، يعني حاق بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به حين توعدتهم الرسل به فجعلوا يستهزئون. إيش العذاب اللي تقولون؟ أين هو؟ يستفهمون استهزاء. فلما رأوا بأسنا، أي شدة عذابنا، رأوا بمعنى بأبصارهم، يعني رأوه رؤية العين، والبأس أشد العذاب. قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قالوا آمنا بالله وحده، أي دون شركائنا ودون ما كنا نعبده، وهذا غاية الإخلاص. ثم أكدوا هذا بقولهم: وكفرنا بما كنا به مشركين. بما البحر جار متعلقة بكفرنا، وبه يحتمل أن تكون للسببية، أي بما كنا بسببه مشركين، وأن تكون متعلقة بمشركين التعلق الجار بعامله. المعنى أنهم لما رأوا عذاب الله آمنوا، ولكن هل ينفعهم هذا الإيمان؟ لا. إن فرعون لما غرق وأدركه الغرق ماذا قال؟ لا لا، يلا لا أحد يتكلم، أنت صح. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له: الآن، يعني أتؤمن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ فلم ينفعه إيمانه. وقال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. هذا لا ينفعه، لا تنفعه التوبة، لأنه رأى وشاهد، شاهد ما كان غيبا يكفر به. والإيمان عن مشاهدة لا يفيد، لأن كل إنسان يؤمن بما يشاهد ولو كان أكفر الناس. وإنما الذي يحمد عليه الإنسان وينجيه من عذاب الله أن يؤمن بالغيب، كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسه. لم يكن أصله لم يكن، لكن حذفت النون تخفيفا، وقد جاء الحذف والإبقاء في آيتين من كتاب الله. فقال تعالى في إبراهيم: ولم يكن من المشركين، وقال: ولم يكن من المشركين، وهي جملة واحدة حذفت فيها النون وأبقيت. وهذا الحذف تخفيف، وله شروط معروفة في كتب النحو. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إيمان، هل تعربونها على أنها اسم يكن مؤخرا، أو على أنها فاعل ينفع واسمها مستتر؟ نعم، ثاني. والتقدير على هذا: فلم يكن إيمانهم ينفعهم. واضح؟ أما على الأول فيكون ينفع فلم يكن ينفعهم إيمانهم فيكون اسمها ضمير الشاب، اسم يكن محذوف محذوفا ضمير الشاب. وقوله لما رأوا بأسنا، لما هنا ظرف بمعنى حين، ظرف بمعنى حين. واعلم أن لما تأتي في اللغة العربية على أوجه، الأول أن تكون ظرفا بمعنى حين كما في هذه الآية، فإن معنى لما رأوا بأسنا أي حين رأوا بأسنا. وتأتي جازمة مثل قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب. وتأتي شرطية كقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وتأتي بمعنى إلا كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. وكذلك قوله وإن كل لما جميع لدينا محضرون. فهذه أربعة معاني في لما. المعنى الأول أي لما، ليت لي بحفظ العرب السابقين. لا بمعنى حين كما في هذه الآية فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا أي حين رأوا بأسنا. الثاني بمعنى إلا مثل طيب آية أخرى من كل نفس لما عليها حال. نعم شرطية مثل فلما رأوا بأس قالوا أمنا بالله واحد صح. وكذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. تأتي جازمة مثاله بل لما يذوق عذاب. والفرق وهي للنفي أيضا، لما يذوق عذاب نفي، جازمة نافية. لكن الفرق بينها وبين لم أن لما تفيد قرب مدخولها، لما يذوق عذاب ولكن سيذوقونه قريبا، بخلاف لم فتأتي للنفي المطلق. لما رأوا بأسنا قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة يقول المفسر نصبه على المصدر بفعل مقدر من لفظه. سنة بمعنى طريقة أي هذه طريقة الله. وسنة في مثل هذا التركيب يجوز أن تكون مرفوعة أي سنة الله على أنها خبر مبتدأ محذوف أي هي هذه سنة الله. ويجوز أن تكون منصوبة والمؤلف يقول إنه منصوبة على بفعل مقدر من لفظ أي سن الله بهم سنة سنة الله. أعرفتم؟ ويجوز أن تكون مصدرا عامله محذوف لكنه مقدر من الجملة التي قبله لأن هذه العبارة بمعنى ما قبلها تماما. يعني سنة الله بمعنى ما قبلها وهي أخذ المكذبين بالعذاب فتكون منصوبة بمضمون الجملة لا بفعل مقدر. وما ذكره المؤلف رحمه الله وجه لا شك فيه. والمهم أن السنة بمعنى الطريقة. فما هي طريقة الله؟ طريقة الله تعالى إهلاك المعذبين إهلاك المكذبين وتعذيبهم، وأنهم لو آمنوا بعد نزول العذاب لم ينفعهم. التي قد خلت في عباده في الأمم ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب. هذه واحدة. والثاني أن يعذب المكذب. والثانية أن يعذب المكذبين. فالسنة التي استفدناها من هذه الآية شيئا أولا إهلاك المكذبين، والثاني أنه لا ينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب. قال وخسر هنالك الكافرون، خسر فسرها المؤلف بمعنى تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. خسر هنالك الكافرون، معلوم أن هنالك ظرف مكان أو زمان؟ مكان، هذا هو الأصل، فهي اسم إشارة إلى المكان، وقد تستعار إشارة للزمان فتقول هنالك أي في ذلك الوقت. ومنه هذه الآية، انتبه الآن، إذا قلت فلان هناك هذا ظرف إيش؟ مكان، وهذا هو الأصل. ولو قلت مثلا قدم فلان هناك تشير إلى الوقت، صارت إشارة للزمان، لكن هذا خلاف الأصل. بقي علينا أن يقال خسر في ذلك الوقت الكافرون، أليس الكافرون خاسرين في كل وقت؟ بلى، لكن تبين خسرانهم وظهر، لأنهم كانوا قبل أن ينزل عليهم العذاب يظنون أنهم إيش؟ رابحون، ولهذا فرحوا بما عندهم من العلم، لكن إذا نزل بهم العذاب ظهر لهم الخسران. في هذه الآيات فوائد، أولاً من فوائد الآيات الحث على النظر في أحوال الأمم السابقة. تؤخذ منين يا أخي؟ أفلم يسيروا في الأرض؟ وجه الدلالة أن الله وبخهم على عدم السير. ومن فوائدها أيضاً أن السير في الأرض بالقدم إذا لم يصحبه النظر والاعتبار فإنه لا ينفع، لقول أفلم يسيروا فينظروا. طيب، يتفرع على هذا ما يفعله كثير من الناس اليوم من السير إلى ديار ثمود، حيث يسيرون بأبدانهم لكن لا يسيرون بقلوبهم ولا يعتبرون، بل يذهبون إلى هنالك للاطلاع على مآثر القوم، بل على آثار القوم الدالة على قوتهم، وهذا لا يجوز. الواجب على من سار إلى تلك الديار أن يدخلها وهو باكي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، فلا تدخلوها. ولا ينفع التباكي، لقوله فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، ولم يقل فتباكى. إذن من لم يوطن نفسه على هذا الوصف الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول في ديار ثمود فإنه لا يجوز أن يدخل. وغالب الناس الذين يذهبون الآن إنما يذهبون لإيش؟ للفرجة والنزهة فقط، وهذا حرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من الأمم من هو أشد قوة وآثارا مما كانت عليه قريش، لقوله كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى لا يعجزه قوة العدو ولا كثرة العدو، فإن الله تعالى أهلكهم مع كثرتهم وقوتهم. طيب، وهل الله عز وجل إذا أراد إهلاكهم يكون إهلاكهم ممتداً لمدة من الزمن حتى يقضي عليهم؟ لا، قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة إيش؟ فكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، المحتضر يعني الذي أحاط أرضه بحضار، والحضار كما تعرفون مركب من أعواد خفيفة أو من سعف النخل، وتأكله الشمس والهواء بسرعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قوة الإنسان وكثرة عدده لا تغني عنه شيئا من عذاب الله، لقول الله تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالآيات البينات الدالة على صدقه. ويتفرع على هذا فائدتان أو أكثر، وهما رحمة الله بالعباد وحكمة الله تعالى في فعله. أما رحمة الله بالعباد فلأن الله تعالى لو أرسل إليهم رسلا بدون آيات لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق، لأن الإنسان لا يمكن أن يصدق برسول بدون آيات تدل على صدقه، وإلا لأمكن كل كاذب أن يقول إنه رسول. وأما الحكمة فظاهرة، أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل لم يتركهم هملا، بل أعطاهم ما على مثله يؤمن البشر، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ما بعث رسولا إلا آتاه ما يؤمن على مثله البشر. والذي أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الوحي القرآن، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن آية باقية إلى يوم القيامة أو إلى أن يأذن الله تعالى بفساد العالم. أما آية الرسل فغالبها تنقضي في زمانه، لكن هذا آية الرسول باقية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن آيات الرسل بينة لا تحتمل الشك، لقوله بينات. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للعالم الذي ينشر شريعة الله عز وجل إذا نشرها بين الناس أن يكون نشره إياها على وجه بين لا اشتباه فيه. لماذا؟ أولاً اقتداء بالرسل، وثانياً ليزداد المخاطب طمأنينة، لأن الطمأنينة لها أثر في قبول ما يلقى وفي القيام به. فإن الإنسان إذا لم يبين له الحق على وجه تحصل فيه الطمأنينة تجده يمشي أو يأخذ بالحق وهو متردد، لكن إذا زيد طمأنينة انتفع بذلك. أليس كذلك يا أخ؟ ماذا قلت؟ هذا أول كلام قبل أن تلتفت إلى جارك، وبعد الالتفات ما أظن هذا قبل تنظر منه ماذا؟ ها؟ انتبه لنفسك قبل غيرك. أظن انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله باقي في الدرس السابق القادم إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. النبي؟ لا ما قلت. هل أنا قلت هذا؟ الرسول قال والنبي وليس معه أحد. نعم. نعم. لا أعاد الله سبحانه وتعالى أمد لهم في العذاب لأنهم يقولون من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم الريح التي أخف وألطف ما يكون فأهلكتهم. ثم قال إن إنها سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فيها في هذه المدة يعني يكون قد يكون بعضهم هلك في أول يوم، بعضهم في الثاني يوم، تبعا لما يكون من الملاشي أو غيره. لا، لأن أرسل عليهم العقوبة على هذا الشيء. أي لا لا تنويها، لأن هذا هو الأصل. ويقال إن هذه وإن امتدت فهي من حين ابتدأ العذاب هلك من هلك. نعم. نعم. هو يحتمل أنها آلات أو يحتمل أنه لكثرتهم كل واحد يمسك عمل ويقوم به. وتعرف أن الإنسان إذا اعتاد على عمل معين ولو كان شاقا صار سهلا عليه. نعم. نعم. الفائدة من هذا هو بيان أن كل كافر هو مبطل ليس معه حق، وكل مبطل لا يقول إلا الباطل فهو كافر. يعني المبطل في كل أحواله هذا كافر لأنه يعني ليس معه شيء من الحق، والكافر مبطل ليس معه شيء من الحق أيضا. فاختلاف التعبير لزيادة المعنى، كما يكون أيضا في اختلاف القراءات أحيانا في قول الله تبارك وتعالى لا تذكروا بوت غير بوتكم حتى تستأنسوا، وفي أخرى قراءة تستأذنوا، لا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتذبت، فتكون القراءة هذه مفسرة للقراءة الثانية. أفهمت سؤاله؟ يقول سنة أتى فيها مفتوحة، والقاعدة أنها مربوطة لأنها لمفرد، فيقال إن الرسم العثماني ليس على القواعد المعروفة الآن بل هو توقيت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن يرسم القرآن بالرسم العثماني أو لا يجب، أو يفصل بين أن يلقن التلاميذ الصغار أو الكبار، على 3 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني على كل حال، حتى وإن كنت تعلم الصبيان فعلى الرسم العثماني، فتكتب إن الصلاة كانت على المؤمنين تاما موقوتا، تكتب الصلاة بالواو حتى وإن كنت تدرس صبيا اتباعا للرسم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيش الصلاة بالواو والزكاة بالواو، لأن هذا هو رسم العثماني. وقال بعضهم بل لا يجب، لأن الرسم العثماني حين رسم المصحف صادف أنه على هذا الوجه، ولو كان الرسم العثماني على غير هذه القاعدة لكتب بحسب القاعدة التي كان في ذلك الوقت. فالمسألة ليست توقيفية، لكن صادف أن الرسم في ذلك الوقت على هذا الوجه فرسم القرآن عليه، وذلك لأن القرآن لم ينزل مكتوبا حتى نقول لابد أن يكون كما كتب، بل نزل مقروءا. وقاعدة الرسم تختلف من حين لآخر، وهذا القول له وجه قوي، لأن نعلم علم اليقين أنه لو كانت قاعدة الرسم على غير هذا الوجه في ذلك العهد لكتب بمقتضى القاعدة المعروفة في ذلك العهد. والقول الثالث يقول إن كان القرآن مكتوبا للصبيان للتعلم فاكتبه على القاعدة المعروفة بينهم، وإن كان للكبار يعني بيكتب إنسان مصحف فليكتبه على حسب الرسم العثماني. وهذا فيه جمع بين القولين، لأنك لو ترسم القرآن للصبي على حسب الرسم العثماني لحرفه، لأن القواعد التي بين يديه تخالف الرسم فيحرفه، فيقرأ مثلا الزكاة الزكوت، الصلاة الصلوت، الربا الربو، وهل مجرد واضح؟ فأنا أميل إلى أنه لا بأس أن يكتب بمقتضى القاعدة الحاضرة بالنسبة للمتعلم، لا شك في ذلك. بالنسبة لغيره فيه احتمال، ولكن القول بالمنع فيه نظر. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ درس اليوم نرجع إلى الدرس الماضي من أجل أن نكمل الفوائد. وصلنا إلى فلما جاء في مسلم الربيعيات لا أنا بيع الآية اللي وقفنا عليها أي خبر، لكن الفوائد وش آخر ما كتبتها يعني؟ كلمة جاء في مسلم الربيعيات قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسل المبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذه أخذنا فوائدها. طيب وهي من فوائد هذه الآية: فلما جاءتهم رسل بالبينات، بيان حكمة الله عز وجل ورحمته، إثبات حكمة الله ورحمته، وذلك أنه جعل الآيات التي تأتي بها الرسل آيات بينات حتى لا يبقى حجة. ومن فوائدها أن الكفار يفخرون بما عندهم من العلم ولو كان باطلا، لقوله فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا الذي كان فيما سبق موجود الآن، فإن بعض أولئك القوم الذين آتاهم الله من علم الدنيا ما آتاهم تجدهم يفرحون بها ويقولون هي خير من علم أولئك المقوقعين على أنفسهم ويعنون بهم علماء الشريعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من رد ما جاءت به الرسل لقوله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال تعالى: فلما رأوا بأسنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك القوم المكذبين للرسل إذا رأوا العذاب قالوا آمنا. والمثال على ذلك فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ومن فوائدها أن هؤلاء الذين يؤمنون بعد أن نزل بهم العذاب لا يستفيدون من إيمانهم شيئا لقوله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن سنة الله عز وجل في العباد واحدة، فإنه لا يحابي أحداً لغناه أو لفقره أو لغير ذلك، بل إن أكرم الخلق عند الله أتقاه، لقوله سنة الله التي قد خلت في عباده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير أو التحذير من تكذيب الرسل، وأن من كذب الرسل فإنه سيناله ما نالهم من العذاب، سيناله ما نالهم ما نالهم أي ما نال الأمم السابقة من العذاب. ومن فوائدها أيضا ظهور الخسران لهؤلاء المكذبين قبل أن يموتوا، لقوله وخسر هنالك أي حين جاءهم البأس تبين لهم الخسران وخسر هنالك الكافرون. ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. البسملة تقدم الكلام عليها كثيرا، وبينا أنها آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها ولا التي قبلها، بل هي آية يبتدأ أو يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة. أما معناها فإن الإنسان يقول أبتدئ بكل اسم من أسماء الله، وإنما جعلنا المعنى بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله لو نظرنا إلى لقطها لقلنا إنها واحدة، لكنها كثيرة لا تحصى، فتكون فيكون هذا المفرد الذي أضيف يكون للعموم، وهذه هي القاعدة، كل مفرد مضاف لمعرفة فإنه مفيد للعموم. ولهذا قلنا بكل اسم من أسماء الله، والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها الفعل وهو إيصال الرحمة. أما متعلق هذا الجار المجرور فإنه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام، محذوف ويقدر مؤخرا مناسب للمقام. فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، قدر أقرأ، وإنما اختير ذلك أي اختير أن يكون فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بلا شرط، والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من شروط كما هو معروف في علم النحو. وإنما اخترنا أن يكون متأخرا لفائدتين، الفائدة الأولى تيمنا بذكر اسم الله، والفائدة الثانية إرادة الحصر، لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصرا. فإذا قلت زيدا أكرم، المعنى لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم زيدا لم يمتنع أن تكرم غيره. إذن أخرناه لفائدتين، الفائدة الأولى تيمنا بذكر الله عز وجل، والثاني إفادة الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أبين للمقصود، فلو قال قائل بسم الله أبتدئ قلنا صحيح، لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله أقرأ، وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة، فلهذا اختير أن يكون مناسبا للمقام. والخلاصة الآن أين متعلق الجار والمجرور؟ نقول هو محذوف فعل متأخر إيش مناسب للمقام. قال الله تعالى حاميم، وقال المفسر الله أعلم بمراده به، وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الذي لا تعرف معناه قل الله أعلم بمراده به، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن قد يقول قائل إننا نعلم أنه لا معنى لهذه الحروف الهجائية التي توجد في كثير من السور، نعلم ذلك بدلالة القرآن، فقد قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إيش بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى في حد ذاته. لو قلت ألف باء جيم حاء خاء ما له معنى، فإذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي قلنا إن قوله حاميم وألف لام ميم وألف لام راء وما أشبهها ليس لها معنى في حد ذاته. يرد على هذا إذا لم يكن لها معنى صارت لغوا، وكلام الله تعالى لا لغو فيه، فيقال إنها ليست لغو، وإنما المراد إقامة الحجة على أولئك المشركين حيث عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ولا بآية واحدة، عجزوا مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا إنه جاء بحروف لا معروفة لنا؟ الجواب لا، القرآن جاء بحروف يعرفونها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولذلك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن، وابدأ من أول البقرة إلى أن تأتي إلى آخر السور المبدوءة بهذه الحروف تجد أن بعدها ذكر القرآن، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله واضح جدا. وأما القول بأنه ليس له معنى فقد قاله مجاهد بن جبر أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل، قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. قال المؤلف رحمه الله المفسر تنزيل مبتدأ كتاب خبر، ولو قيل بالعكس لكان أوضح، لو قيل كتاب من كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم، لأنه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى، هذا الأصل. فتقول زيد قائم قائم خبر، ولا تقول زيد خبر. لكن ما ذهب إليه المؤلف من الإعراب له وجه، يعني ليس باطلا، لكن لو قيل إن تنزيل هو الخبر مقدم وكتاب مبتدأ مؤخر لكان أوضح وأبين. تنزيل من الرحمن الرحيم، من يعني به؟ يعني به الرب عز وجل، أي تنزيل من الله الرحمن الرحيم، لكنه أتى بهذين الاسمين الكريمين إشارة إلى أن القرآن رحمة، لأن إنزاله من مقتضى رحمة الله عز وجل. أليس من الممكن أن يقال تنزيل من الله نعم كما جاء في آيات أخرى، لكنه قال من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن نزل إيش بمقتضى رحمة الله عز وجل، وأن الله رحم به العباد. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، من أشرف أسماء الله عز وجل، ويأتيان مقترنين ويأتيان منفصلين بعضهما عن بعض. فإن انفصلا فكل واحد متضمن معنى الآخر. فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم، فيتضمن الصفة والفعل، أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شاء من عباده. وفي قوله وهو الغفور الرحيم أيضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل، لأنها انفردت عن الرحمن. أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء